Robert Curtis, his personal weight, they don't delay. I'll be touching what they have to touch. أباطه الحديث حدث لأنفسه بسبب تأثرهم بالمعتزلة والجهمية. أما الأشاعرة فهم على مذهب أبي الحسن الأشعري الأول، يعني مناسبة معتزلة معتزلية. فكتاب الإمام أبو الحسن الأشعري مطبوع اليوم عند الطبعات وهو سلف، لكن هذا في جانب، وأتباعه الذين ينتمون إليه في جانب آخر. من ذلك هذه المسألة الكلام الجاهل. فالأشاعرة والماتريدية يتفقون مع المعتزلة في ناحية في مسألة الكلام الجاهلي، ويختلفون عنهم في ناحية أخرى، وهم كذلك يتفقون مع أهل السنة يعني السلفيين أبو محمد المنصور. أيضا الأشاعرة والماتريدية يتفقون مع هؤلاء في جانب ويختلفون عنهم في جانب. موضوع هذا الجماع، أولا الكلام الجاني حقيقة هو الذي يؤمن به السلف الصالح والصحابي والتابعين والمسلمين، وعلى ذلك طائفة من الحناجرة في العصر الحاضر وما قبل ذلك، لكن جمهورها في ذلك. الكلام الجاهلي الحقيقي هو صفة من صفات الله عز وجل، صفة الإيمان وصفة العلم وصفة الخلق، فكل هذه الصفات من المعلوم لدينا جميعا أنه لا يمكن تكييفها ولا يمكن تحديدها. فنحن نعرف أن الله عز وجل موصوف بصفة الخالقية، خلق كل شيء، لكن كيف نخلق؟ من أين نعلم أن الله عز وجل خالق؟ نعلم وصفه أولا بنصوص الكتاب والسنة، ثانيا بأننا نرى أثر الخلق. فنحن حينما نرى هذه المخلوقات نعلم أن الله عز وجل هو الذي خلقها، فكيف خلقها؟ الله عليم كيف يعلم، كما يتعلم أحدنا منشا صغيرا فعلا الشيخ ثم يتسلسل آخر إلى أرسل الله، وهو السميع البصير. كيف يسمع؟ كيف يبصر؟ كيف؟ هذه لغة السلف مرفوعة كما قرر ذلك إمام أئمة السنة ومالك وغيره حينما قيل له يا مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ استوى معلوم وهو الاستواء يعني، والكيف مجهول والسواء مدعى الى هذه الآخر. فالآن نحن بسبب كلام على كلام الجهل نقول كلام الله حقيقه